إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من علامات الساعة أن تكثر الفتن والقلاقل، فتن في الشهوات تتمثل في كثرة المغريات والدعايات إلى الانسلاخ عن دين الإسلام ودين الحق، دين الأخلاق الفاضلة، وفتن في الشبهات والأفكار المنحرفة الهدامة التي يصبح الحليم فيها حيران. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، إشارة إلى كثرة الفتن، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب آخر مربد مسود كالكوز مجخيا مثل الكوب المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فليت شعري ما سبيل النجاة من هذه الفتن التي تموج موج البحر، وليت شعري ما الطريق لجعل القلوب قلوبا بيضاء تنكر المنكر وتعرف المعروف وتجتنب الهوى. أول دواء وأساسه تقوى الله تعالى وخشيته في السر والعلن، وذلك أن المتقي يحفظه الله تعالى ويجنبه أسباب سخطه، فإذا جاءت الفتن لم يدعه ربه في حيرة، بل ينور بصيرته فيها ويجعل له غربالا وفرقانا يميز فيه بين الحق والباطل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فمن كان صادقا مع الله تعالى خاشيا له لم تضره فتنة وإن انطبقت عليه السماوات والأرض. روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد عن عبد الله بن عكيم أنه أرسل إليه الحجاج بن يوسف، وكان رجلا سفاحا، فماذا فعل عبد الله بن عكيم؟ قام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم دعا الله تعالى فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أزن قط ولم أسرق قط ولم آكل مال يتيم قط ولم أقذف محصنة قط، إن كنت صادقا فادرأ عني شرا. فتأملوا كيف استعان بالله تعالى وعرف أن الذي ينجيه من فتنة الحجاج، من فتنة القتل، من فتنة السيف، إنما هو تقواه لله تعالى. فمن عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. أما من ضيع حدود الله وغاص في أعماق الموبقات فإن الله تعالى يتخلى عنه ويكله إلى شيطانه، وما له من الله من ولي ولا واق. ومن أنفع ما ينجي الإنسان المسلم من هذه الفتن طلب العلم الشرعي، وذلك أن العلم يزيل الشبهة التي تعلق بأذهان الجهلة من الناس الذين يتبعون كل ناعق. وبالعلم يميز الإنسان بين الكاذب والصادق. قال بكر بن خليس رحمه الله: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ إذا أنت لا تعرف التقوى كيف تتقي الله عز وجل ولا تدري من تتقي وما تتقي؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم الشرعي يضيء لك الطريق المظلم، لأن فيه ميزانا شرعيا ربانيا يعطي كل ذي حق حقه وينزل كل واحد منزلته. أما غير المتعلمين الذين لم يتشبعوا بالكتاب والسنة من أهل السياسة والتحزب وغيرهم فإنهم يخوضون مع الخائضين ويتلونون كما تتلون الحرباء، ولهم مع كل فتنة وكل شخص وجه، وذو الوجهين من أهل النار. فينبغي الرجوع إلى أهل العلم، إلى أهل الاستنباط الذين أعطاهم الله عز وجل بصيرة في قلوبهم، فهم الذين يوقعون عن رب العالمين ويغارون على الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا حال الجهلة وحال أهل النفاق، يطيرون بكل خبر. لكن أهل العلم قال الله عز وجل فيهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطون الأحكام ويستخرجونها. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين يحكمون ويفتون بكتاب الله تعالى وسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، غايتهم إرضاء الله تعالى وحده لا شريك له، ولو سخط عليهم الإنس والجن كلهم أجمعون، بخلاف غيرهم من الدعاة على أبواب جهنم المندسين العملاء الذين يفتون على حسب ما يطلبه المستمعون وعلى حسب ما تشتهيه الأنفس الأمارة بالسوء، الذين كثيرا ما يولعون بالظهور في القنوات. بعض هذه القنوات التي تظهر أنصاف هؤلاء العلماء الذين ليسوا بعلماء أصلا، بعض هذه القنوات تبث الخداعة والهجوم. ترى هذا الذي يحسب نفسه عالما يلعب بدين الله، ومقابله امرأة متبردة متنمصة تضع رجلا على رجل وتلبس قطاع غيار من الألوان وتحسب أنها متحجبة وتخضع بالقول وتضحك. هؤلاء الذين أفتوا بجواز الاختلاط وإباحة الربا والأغاني والمعازف وغيرها، ويزعمون أنهم أتوا بدين فيه تيسير على الناس، والله يعلم إنهم لكاذبون وأنهم عن الصراط ناقضون. وقد قيل قديما: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على دية الكلاب. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم وهديهم سار وكفى. إن تتبع أخبار الفتن هو أول طريق للتورط فيها، وذلك أن الإعلام عموما سواء كان سمعيا أو بصريا أو كان مقروءا هو بمثابة السحر الذي يؤثر في عقلية المصغي إليه والمستمع له. فكيف إذا كان هذا الإعلام خاصا بالفتن التي تهز كيان الإنسان؟ تسمع وتقرأ فلان قتل، فلان قتل، فلان سرق، فلانة زنت، فلان فعل، فلان فعل، حتى يصبح عقل الإنسان مزبلة لأخبار الفسقة من الناس، فيزرع هذا الأمر في نفسه تشاؤما وسوء ظن بمن حوله. هذا إن كانت تلك الأخبار تأتيه من أناس ثقات، فكيف إن كانت هذه الأخبار تتناقلها قنوات معروفة بنفاقها وحبها لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ إذا كان خبر فاسد من المسلمين ينبغي التنبؤ والتثبت والتبين منه، فكيف بخبر الكافر أو المنافق أو الملحد؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأغلب القائمين على الإعلام يصدق فيهم قول الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويصدق فيهم قول الله تعالى: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إن في أخبار الفتن من قتل ونهب وفساد وغير ذلك، إن فيها جاذبية لا تجهل لما فيها من غرائب الأمور، والإنسان مفطور ومجبول على حب هذه الغرائب. فكما قيل قديما: الإنسان نسيب كل غريب. ولهذا كان السلف الأبرار يجتهدون في صم آذانهم عنها، فيحفظون سمعهم من التطلع إليها كما يحفظون ألسنتهم من التكلم فيها، مع أن قلوبهم أقوى من قلوبنا، وكانوا على خبرة واسعة في الفتن، ولهم غيرة على هذا الدين لا توازيها ولا تقارنها غيرة. ولا سيما أن أكثر الصحابة زامنوا مقتل عثمان رضي الله عنه. قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير: لبثت في فتنة عبد الله بن الزبير 9 أو 7 سنين ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت عن خبر، ما أخبرت بخبر فلان فعل وفلان قتل، ولا أردت أن أسأل أو أن أستخبر. والسر في ذلك والحكمة أنك إذا اتبعت هذه الأخبار الفاتنة فإنه سيكون لك رأي في الخبر لا محالة، وهذا يجعلك تتحرك وتدافع عن الرأي الذي تتبناه. ومن تحرك في الفتن أصابه من شررها إن لم ينغمس في نارها. قال شريح رحمه الله تعالى القاضي: كانت الفتنة 7 سنين ما خبرت ولا استخبرت وما سلمت، يعني ومع هذا مسلك. قيل: كيف ذاك يا أبا أمية؟ قال: ما التقت فئتان إلا هواي مع إحداهما، ما التقت فئتان إلا وكان قلبك يميل إلى إحداهما. قيل قديما: إذا كنت من أهل الفطن، إذا كنت فطنا فلا تدر حول الفتن، اجتنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد كان من السلف من عمي بصره قبل أن يرى الفتنة وقبل أن يعلم من أخبارها، ففرح بذلك فرحا شديدا. يبين هذا ويجليه ما رواه الإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق عن سليمان بن يسار أن أبا أسيد كانت له صحبة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بصره قبل مقتل عثمان، فلما قتل عثمان قال: الحمد لله الذي من علي ببصري في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر بهما إليه. فلما قبض الله نبيه وأراد الفتنة بعباده كف بصري، يفرح لأنه لم ير الفتنة بعينيه، وذلك أنه يخشى على نفسه وهو من هو رضي الله عنه. فالسعيد من جعل بينه وبين الفتن سدا من حديد. لماذا؟ لأن الفتن، إن الفتن مهما صغرت ومهما كانت قليلة إلا ولها شبه خطافة، ولا شك أن قلوبنا ضعيفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن في آخر الزمان، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، خير من المسرع، ومن يشرف لها تستشرف، من يشرف لهذه الفتن فإنها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معابا مكانا يتعوذ به ويختفي فيه فليعذ به. تأملوا هذا الحديث العظيم، من يشرف لها لهذه الفتن بأن يتصدى ويعرض نفسه لها ولا يعرض عنها، يتتبع ويبحث عن كل جديد، فإن هذه الفتن فإنها تهلكه وتقابله بشرها، سواء كانت فتنة مال أو فتنة نساء أو شبهة أو قتال أو غير ذلك من الأمور التي تسمى فتنا. حتى يصبح هذا الإنسان الذي كانت غايته بادئ الأمر أن يتطلع فقط وأن يستخبر وأن يعلم ما في هذا الأمر من باب الفضول، يصبح هذا الإنسان يصبح حديثا لغيره، كما قال تعالى في شأن قصة سبأ وأصحاب سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وكما قال القائل: بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. وأختم بذرة ممن عرف الفتنة واجتنبها فجنبها بإذن الله تعالى. قال الإمام طاووس ابن كيسان اليماني قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: لما وقعت فتنة عثمان قال رجل لأهله: أوثقوني بالحديد فإني مجنون، اربطوني فإني مجنون. فأوثقوه بالحديد، فكان لا يخرج إلا لصلاة جماعة وإلا لشهود جنازة، لا يخرج إلا لفعل خير. فلما قتل عثمان رضي الله عنه قال: خلوا عني، الحمد لله الذي شفاني من الجنون وعافاني من قتل عثمان رضي الله عنه. فاحفظوا ألسنتكم وأسماعكم واحفظوا قلوبكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتنة إذا أقبلت شمها وعرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في بلاد المسلمين.